خمسه عتاب. موضوع همسه النهارده ورد من المجتمع الشحات عبد الحليم سليمان النقيدي المقيم في عزبة غزال كفر السابي شبرخيت محافظة البحيرة. والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ والسادة المسؤولين بهيئة مياه الشرب والصرف الصحي، بيقول فيها: مشكلتنا كبيرة جدا يا حضرات، بنعاني مر المعاناة في الحصول على المية. المية سر الحياة، طب نعيش ازاي اذا ما كانش فيه مية؟ وعشان نلاقي شوية مية نشربهم يا سادة يا مسؤولين، بنشيل الجراكن ونلف على البلاد اللي حوالينا نشحط مية، او ننتظر بقى لما حد يعدي يبيع لنا جركن المية بشيء وشويات. ولما اشتكينا ووصل صوتنا لسيادة المحافظ اتكرم علينا حضرته بزيارة قريتنا، والكلام ده كان من أكتر من سنة. وقتها قال لنا سيادته إننا نعتبر المشكلة منتهية تماما، وخلال أيام هيبقى عندنا شبكة مية على أحدث طراز، بس انتوا تساعدونا شوية برضه. مش سيادته قلنا وماله نساعد؟ جمعنا من بعض فلوس وجبنا الحفار واشتغل المقاول وحطوا مواسير جديدة بدل القديمة المتهالكة، وتم ربط المواسير دي بمحطة دنشال الجديد، وهب ظهرت المشكلة يا حضرات. واحد من المزارعين وقف الشغل وكسر المواسير بحجة ان المواسير ماشية في الطريق اللي هو طريقه ملكه. معقولة الطريق حرم الترعة يا عالم؟ لازم تحاسبوه وتكملوا الشغل. قالوا لنا احنا لا يمكن نسكت ابدا على اي حد يتعدى على اعمال اللي بتخص الصالح العام، بس علشان خطري ممكن تسيبونا شوية لما الفترة دي تعدي. كنا وقتها داخلين على الانتخابات البرلمانية، وفاتت الفترة واللي بعدها واللي بعدها، والشغل واقف يا حضرات. وكل ما نشتكي نلاقي حد يظهر يقول لنا كلام جميل وكلام معسول، وإن المشكلة هتتحل خلال أيام، وده كله ما بيحصلش. يعني الوضع على ما هو عليه، ولسه مش لاقيين المية، والمواسير اللي ترمت في الأرض ما اشتغلتش، وده يعتبر إهدار للمال العام. بصراحة تعبنا قوي، عشان كده قلنا نبعت شكوتنا ونطلب مساعدتنا. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان،